الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم شيئا من ثمار معرفة الله بأسمائه وصفاته، تحقيق الغاية التي خلق لأجلها الإنس والجن وهي العبودية. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة في الأسماء 99؟ يعني من شأن هذه ما أحصاها دخل الجنة، ليس من شأن محصورة لعدد. نعم، هي الإحصاء اسمها ثلاثة. نعم، وهي معرفة ألفاظ أسماء الله. نعم، ومعرفة معانيها. نعم، وتعبد لله عز وجل. أحسنت، بارك الله فيكم. وما معنى الاسم الكريم الله؟ والمعبود. أحسنت، المعبود. وما معنى الصمد؟ الذي تصمد إليه الخلائق والذي لا جوف له. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على ولمشايخنا المسلمين، أحسن الله إليكم. قال الناظم وفقه الله: لنظم أسماء الإله الحق مصليا على إمام الخلق، سميتها بالروح والريحان في نظم أسماء ربنا الرحمن، والروح ترج فض من يحسيها خالقها خلاقها بانيها، مصور ومالك الملك مليك يا قيوم قد وحدت لك، الواسع الكبير والمجيد الحي والعظيم والحميد. أحسنت، بارك الله فيكم. أحسنت. من أسماء الله تعالى الحق، والحق خلاف الباطل، فالله تعالى هو الحق، فوجوده حق، وقوله حق أي صدق، وعبادته هي الحق، هي العبادة النافعة، وغيره معبودات بالباطل. وتأمل في دعاء الاستفتاح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنبيون حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء في صلاة الليل، والمسلم إذا كرر هذا الدعاء بلسانه وتكرر وقعه على قلبه رسخ الإيمان في قلبه، فازداد خشوعا وازداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. وما السورة التي مقصودها إحقاق الحق؟ إحقاق الحق في الدنيا بإهلاك المكذبين، وفي الآخرة هي سورة الحاقة، فيها إحقاق الحق في الدنيا بجزاء المكذبين وإهلاكهم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فذكر فيها إهلاكهم. ثم ذكر إحقاق الحق في الآخرة: فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قالوا أما من أوتي كتابه بشماله، وسمى يوم القيامة بالحاقة. ثم تأمل كيف قال في آخرها: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يزيد في الوحي أو أن يتقول على الله، لكن انظر كيف أن الحق أكبر من كل شيء: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا الكلام يوجل له القلب: بالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم بعد ذلك، بعد الموت، ينكشف الحق للناس جميعا ولا ينفع الندم: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قال تعالى بعد أن ذكر الجزاء والجنة والنار: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وقال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فعلينا أن نستعد لليوم الحق، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال مصليا على إمام الخلق صلى الله عليه وسلم: سميتها بالروح والريحان في نظم أسماء ربي الرحمن، هذا اسم المنظومة. وما معنى الروح والريحان؟ نعم الرائحة الطيبة. نعم الريحان الرائحة الطيبة، والروح ما معنى الروح والريحان في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم؟ الروح الراحة التي لا تعب بعدها والسرور والبهجة، والريحان يطلق على الرائحة الطيبة ويطلق على كل رزق طيب، فيكون اسما جامعا لكل لذة بدنية من أنواع المآكل والمشاريب وغيرها. فكأن الروح راجع إلى نعيم القلب، والريحان راجع إلى نعيم البدن، هذا معناه في الآية. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته في الحقيقة روح وريحان، نعيم وبهجة وسرور. والروح ترجو فضل من يحصيها، الإحصاء الذي تقدم الكلام عليه، وأنه ثلاث مراتب: خالقها، خلاقها، باريها، مصور. هذه الأسماء متقاربة. الخلق هو التقدير، الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال زهير بن أبي سلمة يمدح هاريه بن سنان: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ما معنى ولا أنت تفري ما خلقت؟ نعم ما معنى تفري؟ يعني يوجد ما. أحسنت. ما قدره. أحسنت أحسنت، هو هذا المعنى، أنه إذا قدر أمرا أمضاه قطعه. يقول: وغيرك يقدر ما لا يمضيه، يعني غيرك ليس ماضي العزم، أما أنت فعزمك ماض، إذا قدرت شيئا فريته قطعته. ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تقطع ما قدرت، تمضي ما قدرت، تنفذ ما قدرت. ثم البر هو الإيجاد، إبراز ما هذا الذي قدره، إبرازه من العدم إلى الوجود هو البر. والتصوير التشكيل الموجودات على الصور المقدرة. إذن الخلق هو التقدير. ومنه أيضا قوله تعالى: وتخلقون إفكا، أي تقدرون كذبا. والبرء الإيجاد، إبراز هذا الذي قدره من العدم إلى الوجود. والتصوير التشكيل الموجودات على الصور المقدرة. وقد اختارت هذه الثلاثة، الخالق والبارئ والمصور، في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ والمصور. ويتضح المعنى بمثال: مثلا لو تخيلت بناء، المهندس ماذا يفعل أولا؟ يقدر ويخطط، هذا التقدير هو الخلق. ثم بعد ما ينتهي من التخطيط يبني، يكلف العمال ببناء الهيكل والأساسات، فتخرج هذه العمارة من العدم إلى الوجود، هذا البرء. ثم بعد ذلك يصبغ البناء ويصوره بالصورة المعينة التي يختلف بها عن باقي الأبنية، هذا التصوير. والخلاق صيغة مبالغة من الخالق. وأين ورد هذا الاسم الكريم؟ أحسنت، إن ربك هو الخلاق العليم، في الحجر، وفي ياسين: بلى وهو الخلاق العليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، صور الإنسان أحسن صورة، أحسن كل شيء خلقه. وتفكرت في صورتك وأن الله خلقك في أحسن تقويم وأجمل صورة، هذا يجعلك تشعر بحياء عظيم، وتحاسب نفسك: كيف بعد ذلك لا أطيع الله تعالى وهو الذي خلقني في أحسن صورة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ وإذا نظرت في خلق الله تعالى وتصويره الكائنات ينطق قلبك: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو الملك والمليك. قال: ومالك الملك ملك مليك. والفرق بين المالك والملك أن الملك هو المتصرف في ملكه بفعله وأمره. الفرق بين الملك والمالك أن الملك هو المتصرف في ملكه بفعله وأمره، وأما المالك فهو المتصرف بفعله. فالملك أبلغ، فالله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق، بيده ملكوته كل شيء. وقد سئل أعرابي، وانظر إلى هذه الفطرة الصافية، سئل أعرابي له قطيع من الإبل، قيل له: لمن هذه؟ فقال أعرابي: لله في يدي، لله في يدي. وما أجمل أن تستشعر أن كل شيء في حياتك ملك لله سبحانه وتعالى. قلبك ملك لله، عقلك ملك لله، عينك لله، سمعك ملك لله، يدك، مالك، بيتك، أهلك. انظر إلى السماوات والأرض والكون من حولك، كل شيء ملك لله جل وعلا، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. والله سبحانه وتعالى خص سورة في كتابه لهذه الصفة، وهي سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذه السورة تربط القلوب بالله سبحانه وتعالى وملكه في كل ما تراه، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يخضع القلب لعظمة ملكه وخلقه، سماوات عظيمة لا ترى فيها أي خلل، ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، حتى هذه الطير هي في ملك الله وقبضته، تطير بقدرة الله ورحمته، لا تغيب عن ملكه، إنه بكل شيء بصير، لا تغيب عن الملك سبحانه وتعالى. ثم قال: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، القوة كلها لله. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور، الرزق كله من الله. ثم في آخرها: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا كان هذا الماء غائرا في باطن الأرض، من يأتيك بالماء الذي يجري بسهولة على وجه الأرض حتى تعيش وتحيا؟ والله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة تبطل شرك عباد القبور. الآن الذي يدعو الأولياء في قبورهم يقول: أنا أعرف أن هذا النبي أو هذا الولي لا يملك شيئا، لا يخلق ولا يرزق، لكن عنده منزلة، عنده منزلة عظيمة عند الله، فأدعوه وأعظمه وأتقرب إليه حتى يكون هو قربا إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون سبحان الله، هذا الذي قاله الله تعالى عن عقيدة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه الشبهة تبطلها صفة الملك لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، وهي أيضا تقرر هذا الموضوع، موضوع الملك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انظر كيف هذه الآية ما بعدها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الملك الاستقلالي لا يملكون منه شيئا، وما لهم فيهما من شرك، أيضا ليس لهم شراكة مع الله سبحانه وتعالى، وما له منهم، ما لله منهم من ظهير، لا يعاونون الله سبحانه وتعالى. بقي أن لهم حقا على الله بالشفاعة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فجعل الشفاعة كلها بإذنه سبحانه وتعالى. الملك كله لله، الأمر كله لله، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. فالشفاعة ملك لله تعالى. إذا أردنا الشفاعة نقول اللهم شفع فينا نبيك. الأنبياء نعم يشفعون، صالحون يشفعون، لكنهم لا يملكون الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفع في أبيه فردت شفاعته، نوح عليه السلام شفع في ابنه فردت شفاعته. بل في حديث الشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فيحد لي حدا فيقال، فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم. يعني حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي بأمر من الله، الله أمره بأن يخرجهم. ومن التأملات الجميلة في اسم الله الملك أن تستشعر أن كل شيء ملك لله تعالى، فتتصرف في ملكه بما لا يريد. يعني من أقبح الأمور أن يتصرف الإنسان في ملك غيره بما لا يريد، فعينك ملك لله، إذن لا تملك أن تنظر إلى ما لا يحبه الملك سبحانه وتعالى. أذنك ملك لله، فلا يجوز لك أن تسمع ما يسخط الملك سبحانه وتعالى. أموالك ملك لله، فلا يجوز لك أن تجعلها في غير مصارفها الشرعية. انظر إلى قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. المال أنت لا تملكه ملكا تاما، أنت مستخلف على المال. حتى من أوتي شيئا من التصرف، كان مديرا مثلا عمت إدارته أو خصت، ينبغي أن يستشعر أن الملك كله لله، فالله عز وجل يتصرف فيه كما يشاء، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بما لا يرضي الله. ينبغي أن تكون محسنا لرعيتك، رحيما بهؤلاء الذين ملكك الله أمرهم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال: يا قيوم قد وحدت لك. من أسمائه سبحانه وتعالى القيوم، والقيوم صيغة مبالغة من القائم، فالقيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد، وقام به كل شيء فكل ما سواه مفتقر إليه. فالله سبحانه وتعالى هو القيوم، هو القائم على شؤون خلقه، على خلقهم ورزقهم وهدايتهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يقوم على شيء مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، على خلقها ورزقها وحفظ أعمالها ومجازاتها. ثم انظر كيف قال مبطنا للشرك: وجعلوا لله شركاء. قل سموهم، اذكروا أسماء هؤلاء الذين يتعبدون من دون الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما أجمل أن تستشعر أن الله تعالى هو الذي يقوم بأمرك، ما وكل أمرك إلى غيره، بل هو الذي يحفظك، هو الذي يرزقك، هو الذي يتولى أمرك. هذا يبعث في قلبك الطمأنينة والإيمان. ولعل المناسب أن يقرن إليه كلامه عن اسم الله سبحانه وتعالى الحي الذي ذكر في البيت الذي بعده، لاقترانهما الحي القيوم كان في آية الكرسي. الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فاسم الله سبحانه وتعالى الحي ترجع إليه كل الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. يعني هذان الاسمان الحي والقيوم ترجع إليهما الصفات، فاسم الحي ترجع إليه الأسماء الدالة على كمال الصفات الذاتية. اسم الحي ترجع إليه الأسماء الدالة على كمال الصفات الذاتية، واسم القيوم ترجع إليه الأسماء الدالة على كمال الصفات الفعلية. فهذان الاسمان مستلزمان لسائر صفات كماله سبحانه وتعالى، هذان الاسمان مستلزمان لباقي صفات كماله سبحانه وتعالى، ولهما أثر عظيم على حياة القلب، كما ذكر ابن القيم. وذكر أن شيخ الإسلام تيمية كان شديد اللهج بهما جدا، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: قال وقالي يوما، يعني قالي شيخ الإسلام تيمية يوما، لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب. ثم قال وفقه الله: الواسع الكبير والمجيد الحي والعظيم والحميد. من أسماء الله سبحانه وتعالى الواسع، والواسع اسم لله تعالى يدل على اتساع وكثرة صفاته وأفضاله، فهو الواسع في رحمته، هو الواسع في فضله، هو الواسع في قدرته، هو الواسع في علمه، هو الواسع في صفاته العلى. لذلك مهما عبدت الله وشكرته فلن تؤدي ما يستحقه من التعظيم، لأنه الواسع سبحانه وتعالى. والإيمان باسم الله الواسع يطرد عنك كل ضيق وهم، فتعيش في سعة وراحة. إذا أذنب العبد فلماذا ييأس من روح الله؟ والله عز وجل يقول إن ربك واسع المغفرة، ويقول الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يعني سبحان الله، حتى في الدعوة إلى الله إذا كذبت، إذا نصحت أحدا فأعرض عنك، فحدثه عن رحمة الله، قل له ربك ذو رحمة واسعة، وسع عليه حتى يرجع وينيب ويتوب. لكن أيضا لا يغتر بساعات رحمته، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن قوم المجرمين. وهما كان حالك وهما ضاق عليك الأمر، فتذكر سعة الله تعالى. مهما ضاق الرزق أو المال أو الأهل والولد، لم يتيسر مال، لم يتيسر زواج، لم يتيسر وظيفة، لم يتيسر علاج، مهما كان الحال فأنت مأمور في رحمة الله وفضله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. انظر إلى ما وسع الله عليك. في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. ثم قال الرجل فإن لي خادمة. نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء. ثم قال الرجل فإن لي خادمة. فقال له عبد الله بن عمرو فأنت من الملوك. انظر إلى نعمة الله عليك. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وتزداد حسنا بالاقتران. انظر إلى اقتران اسم الله الواسع بالعليم، والله واسع عليم. انظر إلى اقترانه بالحكيم، وكان الله واسعا حكيما. العبد قد يعني يأتيه الشيطان فيجعله يسيء الظن، يقول أنا ضيق علي، لم أجد كذا، ما أعطيت كذا. تذكر أن الله تعالى هو الأعلى بما يصلح عباده. لا تدري لعل المال يكون فتنة لك، لعل بقاء هذه الزوجة مع الرجل يكون فيه شر. لكن انظر إلى قوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا وسع الله عليك فهذا من علمه وحكمته، وإذا ضيق عليك فهذا أيضا من علمه وحكمته. ومن توسعة الله تعالى علينا أن وسع علينا في ديننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، فكيف نتكاسل عنها؟ إذا ما استطعت أن تصلي قائمة تصلي قائدة، ما استطعت تصلي على جنب. الصيام شهر واحد في السنة، الحج يجب مرة واحدة في العمر، الزكاة مقدار قليل من المال، النقد الواجب من النقد ربع العشر. ومن السعة أن الله عز وجل وسع علينا في أمور الدنيا، فوسع دائرة الحلال. لماذا نعصي وقد وسع الله أمر الحلال؟ اشرب ما تشاء، لكن لا تشرب الخمر فقط الذي يضرك ويذهب عقلك، كل ما تشاء، لكن لا تأكل ما حرمه الله من الميتة والخنزير وما ذبح لغير الله وما فيه ناب أو مخلب. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الساعة كلها في طاعة الله وفي الاستقامة، هي ساعة في الدنيا وانشراح في الصدر، وهي ساعة في القبر. المؤمن يفرش له من الجنة، يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، يمد له في قبره مد بصره، يوسع عليه في قبره مد بصره. ثم أعظم ساعة في الآخرة في الجنة، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ومن التعبد لله باسمه الواسع أن تسع الناس بخلقك. دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا وترحم معنا أحدا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعة، لقد حجرت واسعة. أعرابي لما بال في ناحية المسجد فأسرع إليه الناس، قاله النبي له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين. قال: صبوا عليه سجدا من ماء. ومن أسماء الله تعالى الكبير، الكبير هو أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا، وجميل أن يقرن معه اسم العظيم كذلك، فهو الذي له كل كمال، له من كل كمال أعظمه. وهذان اسمان يدلان على توحيد الله وأنه المعبود الحق، لا أحد أكبر من الله، لا أحد أعظم من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم قبل أن يسلم رضي الله عنه، قاله قبل أن يسلم: يا عدي، ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ هل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: قلت لا. قال: ثم كلمني ساعة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما تفر من أن تقول الله أكبر، هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعدي: هل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. فأسلم عدي رضي الله عنه. وتفكر في هذا الكون الذي يدل على أن الله هو الكبير العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع؟ ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه. تخيل حلقة ألقيت في صحراء واسعة، هذا الكون كله كالحلقة والكرسي الذي هو مخلوق من مخلوقات الله الذي موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كالصحراء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. العرش بالنسبة للكرسي كالصحراء بالنسبة للحلقة. سبحان الله العظيم الكبير، وما قدر الله حق قدره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حمات العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وهذا الملك العظيم جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، وقال في وصفه: له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، يعني يسد ما بين المشرق والمغرب. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى، كما روي، رأى جبريل على حال، قال: مررت ليلة أسري بي على الملأ الأعلى فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله. ما معنى الحلس؟ الحلس فإذا جبريل كالحلس البالي، ما الحلس؟ الحمل يعني، يعني أو شيء آخر. الحلس الكساء القديم، كونوا أحلاس البيوت، هذا الكساء الذي يوضع تحت الرحل على الجمل مثلا، بين الرحل وظهر الجمل يوضع كساء، فهذا يقال له الحلس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جبريل كالحلس البالي من خشية الله. سبحانه، ما قدرناه حق قدره. قال تعالى: وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني السماء، السماوات تكاد أن تتشقق من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه العظمة ينبغي أن تنعكس على واقعنا في عباداتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أبو بكر الصديق كان لا يملك دمعه إذا قام يصلي بين يدي الله. علي بن الحسين زين العابدين كان إذا قام للوضوء يصفر لونه، فقيل: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وقال بعض السلف ما صليت خلف خالد بن عبد الله الطحان إلا سمعت سقط دموعه على الحصير. ريان مالك لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، لما قال ذاك الرجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علته الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تأمل كيف علته الرحضاء، كيف تصبب عرقا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن إذا ذكر عنده اسم الله سبحانه وتعالى يمتلئ قلبه بالتعظيم. إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فينبغي أن تنصبغ حياتنا كلها بتكبير الله وتعظيمه، وهذا حال المخلوقات، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد قال بعض السلف أما يستحي أحدكم أن يكون ثوبه أكثر ذكرا لله منه، وأن تكون دابته التي يركب أكثر ذكرا لله تعالى منه. قال والمجيد، بقي من البيت المجيد والحميد، يعني الحي أخذناه مع القيوم والعظيم أخذناه مع الكبير. المجيد، المجد في اللغة كلمة تدور على السعة، فالمجد بلوغ السعة والنهاية في الكمال. المجيد هو الذي بلغ الغاية من العظمة والمجد والكرم. وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى كذلك فحري بنا أن نبذل كل طاقتنا وأن نبذل كل قوانا في أن نمجده حق تمجيده وأن نعظمه حق تعظيمه. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، وهذا قريب من اسم الله العظيم والكبير. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحميد، والحميد يأتي بمعنى، هذا حميد على وزن فاعل، يأتي بمعنى مفعول ويأتي بمعنى فاعل. يأتي معنى مفعول فيكون المعنى المحمود الذي تحمده الخلائق، مثل ما يقال فلان سجين يعني مسجون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم المرجوم. ويأتي أيضا معنى فاعل، فمعناه الحامد الذي يحمد عباده المؤمنين، كما يقال سميع بمعنى سامع، قدير بمعنى قادر، وهو بهذا المعنى قريب من اسم الله الشاكر والشكور. وهذا اسم سيأتي يعني إن شاء الله في موضع متأخر من النظم. المسلم عندما يعيش مع اسم الله الحميد يتفكر في نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما النعمة الباطنة؟ هي لا إله إلا الله. نعم، كما قال مجاهد، قال مجاهد في النعمة الباطنة لا إله إلا الله. فهذه النعمة الحقيقية، أعظم نعمة أن أنعم الله عليك بالإسلام. ما فائدة أن يتمتع الإنسان في الدنيا بشهواتها وملذاتها ثم يكون مصيره إلى النار؟ لذلك أهل الجنة يحمدون الله تعالى على هذه النعمة، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أيضا هداك الإسلام الخاص وهو السنة. وقد قال أبو العالية الرياحي ما أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني الإسلام أو لم يجعلني حروريا ما جعلني من الخوارج، بل هداني للسنة. وقد قيل الإمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال إمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. انظر إلى أحوال كثير من المنحرفين عن السنة، منهم من لا يدري أين ربه، نسأل الله العافية، لا يظن أن الله عز وجل ليس على العرش استوى، ومنهم من يحمل في قلبه الحقد والغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على خير القرون الذين ما كان ولا يكون مثلهم، ومنهم من يثير الفتن في المجتمعات ويكفر من الخوارج، نسأل الله تعالى العافية. وأنت هداك الله عز وجل للإسلام الخاص الذي هو السنة. ثم انظر كم هذه النعم التي نعيش فيها ولله الحمد. ذهب رجل إلى بعض السلف يشكو حاجته، فقال أيسرك، قال الرجل من السلف، قال أيسرك لهذا الذي يشتكي أن يكون لك ببصرك 100,000 درهم؟ قال أيسرك أن يكون لك بسمعك 100,000 درهم؟ قال أيسرك أن يكون لك بيديك 100,000 درهم، يعني بدلا من يديك 100,000 درهم؟ قال أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحمده وشكره. قال ابن القيم: ليس على العبد أضر من ملله لنعم الله سبحانه وتعالى، ليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، يعني ما يشعر بالنعمة تكون معتادة في حياته فيألفها وينسى شكر الله تعالى عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والحديث عند الطبراني في الكبير وهو في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. وعند الترمذي وحسنه الألباني. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لحمده وشكره وحسن عبادته. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.